الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن جميع النعم من الله جل وعلا وحده لا شريك له، وليس من أسمائه المنعم، ومن صفاته الإنعام، وهو فعله جل وعلا، فهو الذي ينعم على خلقه بصنوف النعم ظاهرا وباطنا، وما بكم من نعمة فمن الله، ونعم الله رب العالمين تأبى على العد والحصر والإحصاء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، غير أنه سبحانه وتعالى من نعمه أنه أرشد عباده إلى ذكر نعمه لشكرها. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، فذكرها يؤدي إلى شكرها، وليس المراد الذكر لها فقط، وإنما ذكرها لشكرها. فاذكروا نعم الله عليكم التي لا تستطيعون عدها ولا حصرها. ومن أعظم نعمه على عباده الأمن، وهي نعمة قدمها جل وعز على نعمة الرزق، مع أن نعمة الرزق يسعى إليها الناس بحدهم وحديدهم سعيا حثيثا، ولو كانوا يعلمون أن نعمة الأمن هي أعظم وأعلى رتبة لحافظوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ، ولكن الناس يخرجون ويثيرون الفتن مطالبين للأرزاق زعموا، وما هم إلا طالبين للتحسينات، لا أقول للكماليات فضلا عن الضروريات، بل إنهم في غالبهم غير محتاجين لا إلى كماليات ولا إلى تحسينيات، وإن الذين هم محتاجون فقراء تجدهم في غالبهم وفي عامتهم راضين بقضاء الله وقدره، وفي الأعم الأغلب يأخذون بمنهاج نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يثيرون الفتن والبلابل والبلايا في ديار الإسلام أناس غير محتاجين أصلا ولا فقراء، ومع ذلك يطالبون بالأرزاق زعموا، فيضيعون الأمن والأرزاق جميعا. ومن نظر في ديار الإسلام يرى الآن أطلالا لهذه الدول، فأين سوريا وأين ليبيا وأين العراق وأين غيرها من ديار الإسلام؟ خرج أهلها يطالبون الأرزاق، فضاعت الأرزاق وضاع الأمن جميعا، وصارت البلاد إلى فتن وإلى فوضى، تنتهب فيها الممتلكات، وتسفح فيها الأعراض، وتسفك فيها الدماء إلى آخر ما هو مشاهد. ومع ذلك فإن من هذه الدول ما من الله رب العالمين عليهم بالأمن والرزق جميعا، ومع ذلك هم مصرون على إضاعتهما وغيرهما من نعم الله رب العالمين. وأنت الآن وأنت آت إلى بيت من بيوت الله في يوم الجمعة تجد مسيرة أو مظاهرة أو قل ما شئت من هذا الفكر الخارجي الثوري، وما هو إلا غزو فكري غزانا به الغرب الكافر منذ أول يوم، من ابن سبأ ابن السوداء اليهودي الذي بث الفكر الثوري الخارجي في الأمة إلى الآن، سواء يكون غزوا مباشرا أو غير مباشر. وأنت آتي تجد الذين يقولون بالطول بالعرض هنجيب الجيش الأرض، فإن جيء بالجيش إلى الأرض فما الذي يبقى للناس؟ إن لم تكونوا خونة عملاء فمن هم الخونة العملاء؟ الآن وأنا آتي الآن إلى المسجد مسيرة في هذه البلدة حرسها الله تقول بالطول بالعرض هنجيب الجيش الأرض، والله ما جئت لأتكلم في هذا، ولكن المرء يضطر اضطرارا إلى هذا. نعمة الأمن، انظروا إلى ما حواليكم، ضاع الجيش فما الذي يبقى للمسلمين؟ لا أقول في مصر بل في العالم العربي الإسلامي، ما الذي يبقى؟ ما الذي تريدونه من ديار الإسلام؟ أضعتم ليبيا وأضعتم سوريا وأضعتم العراق وأضعتم من ديار الإسلام ما أضعتم، فتصرون أيضا على ضياع الباقي، فأي خيانة وعمالة بعد هذا؟ ثم تتهمون أهل السنة على منهاج النبوة بأنهم خونة عملاء لتمسكهم بمنهاج سيد الأنبياء وحفاظهم على الأوطان والديار والأعراض، أي خيانة بعد هذا؟ لا زال الإصرار. نعمة الأمن قدمها الله رب العالمين في آيات كثيرات في كتابه، وانظر إلى خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام قبل أن تكون البلدة المحرمة يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا المكان بصحرائه وهو واد غير ذي زرع اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فحصر إبراهيم عليه السلام الأمن والرزق في المؤمنين، فقال تعالى بعد قوله من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني في الدنيا، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فقدم إبراهيم الخليل نعمة الأمن على نعمة الرزق بالثمرات بأنواعها قبل أن تكون البلدة المحرمة، وبعد أن كانت ورآها بأم عينيه صلى الله عليه وسلم قال رب اجعل هذا البلد الكائن الماثل الآن بلدا آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فقدم نعمة الأمن. وكذلك امتن ربنا سبحانه وتعالى على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام بنعمة الأمن قبل نعمة الرزق بالطعام والشراب وغير ذلك من صنوف النعم. واذكروا أيها المؤمنون إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، فقدم الإيواء والأمن على الرزق بصنوف المطعوم والمشروب والملبوس لعلكم تشكرون، لا لعلكم تكفرون تجحدون نعمة الله رب العالمين عليكم. في آيات كثيرة قال أهل العلم وذلك لسببين اثنين، أما الأول فلأن الأمن واستتبابه جالب لصنوف الأرزاق، لأن الناس إذا ما أمنوا سعوا على أرزاقهم، فيسعى التجار في تجاراتهم والصناع في صناعاتهم والزراع في زراعاتهم وغيرهم في غيرها. وأما إذا نزل الخوف فلا تجارة ولا صناعة ولا زراعة ولا غير، فيؤول الخوف بالناس إلى الجوع. ولذلك قال تعالى في سورة النعم سورة النحل في ختامها وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فقدم الأمن والاطمئنان، ثم قال يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فثنى بالرزق الرغد من كل مكان. فما الذي حدث؟ فكفرت بأنعم الله، جحدت نعم الله ولم تشكرها، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هل قدم النقمة بالجوع على نقمة الخوف؟ لا، فأذاقها الله لباس الخوف أولا وهو الجالب للجوع ثانيا. وما ربك بظلام للعبيد وإنما ذلك بما كانوا يصنعون، فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون بما كسبت أيديهم، كما قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا بقالهم وفعالهم فأخذناهم بما كانوا يكسبون بما اكتسبت جوارحهم، كما قال بما كانوا يصنعون. هم الذين صنعوا ذلك وبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، نسأل الله السلامة والعافية. فالسبب الأول أن استتباب الأمن جالب للأرزاق، وأما السبب الثاني فلأن الرزق مع الخوف غير مجد ولا نافع. وضربوا له مثالا قديما بشاة لو أنها ربطت وأمامها رزقها من مطعوم ومشروب وربط بجوارها ذئب فإنها تموت من الخوف والجوع مع أن الرزق أمامها، ولكن الخوف يكون قاتلا لها. فكذلك في الديار والأوطان، لو أن الناس عندهم ما يأكلون وما يشربون ومع ذلك لا يأمن الواحد على أهله ولا يأمن الواحد على عرضه ولا على ماله ولا على غير ذلك، فإنه يموت خوفا وذلا ويخاف حتى يموت جوعا، نسأل الله السلامة والعافية. إنه لا يشعر بهذه النعمة إلا الذي فقدها. انظروا إلى الناس من حواليكم في ديار الإسلام كيف يأمن الرجل وأزيز المروحيات فوق بيته بل فوق رأسه، كيف يأمن الواحد وهو يسمع صوت الدانات والقنابل بالليل والنهار، كيف يأمن الواحد والدماء تسيل تدخل عليه داره إن لم تسل دماؤه هو فتدخل على جاره. إن الناس لا تستشعر نعمة الأمن التي سألها إبراهيم عليه السلام للبلدة المحرمة قبل أن تكون، وبعد أن كانت، قبل صنوف الرزق جميعها. وقد يستشكل المرء استشكالا، وهو أن الله رب العالمين في سورة قريش قدم نعمة الطعام على نعمة الأمن، فقال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والحقيقة أنه لا إشكال، لأن السورة سورة مكية، ولأن الخطاب خطاب للكفار والمشركين. ومن عادة القرآن الكريم في خطاب المشركين أنه يأتيهم منتقلا بهم من الأدنى إلى الأعلى، كما في قوله تعالى في أوائل سورة البقرة: يا أيها الناس، هذا خطاب لسائر الناس مؤمنهم وكافرهم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، مع أن خلقهم هو من جنس خلق الناس أجمعين، ومع ذلك ترقى بهم: الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلقكم وخلق غيركم من الناس. ثم قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا ثم ارتقى والسماء بناء، وهكذا. مع أن خلق السماوات أعظم من خلق الأرض، ومع أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما قال ربنا جل وعلا، ولكنه يرتقي بهم شيئا فشيئا ويعلو بهم من منزلة إلى أعلاها. فكذلك هاهنا ذكرهم بالنعمة الأولى، نعمة الطعام، وهي دون النعمة العليا وهي نعمة الأمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وعلى كل فهو تذكير للعباد دائما بهذه النعمة العظيمة التي عليهم أن يذكروها وعليهم أن يشكروها، وليكونوا على ذكر من آية سورة النعم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. نسأل الله رب العالمين أن يؤمن المسلمين أجمعين في ديارهم وفي أوطانهم وفي أنفسهم وفي أموالهم وفي ذرياتهم وفي أزواجهم وفيما ملكت أيمانهم، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد امتن الله رب العالمين بالأمن على المسلمين لا سيما في مكة، فقال: ولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فامتن عليهم بالأمن قبل الطعام أيضا. وقال سبحانه وتعالى: أولم نجعل لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فامتن رب العالمين عليهم بهذه النعمة التي كثير من الناس لا يستشعرها ولا يحس بها، بل كثير من الناس يهدرها إهدارا، لا سيما من الشباب الصغير أو من الكهول الذين خدعوا ببعض الشعارات البراقة التي كما أشرت ما هي إلا غزو سياسي، وهو بعض من الغزو الفكري. والغزو الفكري هو عمل أمة في إفساد أمة بدون سلاح عسكري، وكان أول ما كان، لا كما يظن الكثير حتى من الباحثين، أن الغزو الفكري كان في العهد الحديث على يد المبشرين والمستشرقين، لا بل كان من أول يوم. واذكروا ابن سبأ ابن السوداء الذي خرج أيام عثمان رضي الله عنه فلم يخالف الناس أول ما جاء في أصول اعتقادية ولا في شيء، وإنما قال لهم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وابدأوا بولاة أموركم. هذا أمر كالذي تراه الآن سواء بسواء، وما الذي جاء به ابن السوداء قديما هو كالذي جاء به أبناء السوداء حديثا وهم كثر، فيأتون بهذا الأمر يوافقك في معتقد، في توحيد، في أسماء وصفات، في ما غير ذلك من الاعتقاد. وأما في هذا الأصل الأصيل، في أصل الإمامة، في أصل الخروج على الحكام وإن ظلموا وإن جاروا، في هذا الأصل الأصيل يخالفك ويقول لك أنا معك، ولكنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولكنه الحكم، ولكنها الحاكمية. فهو كما صنع ابن السوداء قديما، فيأتي هذا الأمر بالفوضى والفتن، ثم تفترق ديار الإسلام فرقا وأحزابا وشيعا وجماعات، ثم يتقاتلون. وأما العدو الخارجي فإنه لا يتكلف في ذلك شيئا، وإنما هو كمسرح العرائس، الذي يحرك العرائس لا يرى على المسرح، وإنما عرائس تتلاعب ها هنا في الميادين لا إلى الدين، وفي الديمقراطية لا منهاج خير البريه، تتلاعب هذه العرائس، سواء كانت هذه العروس بلحية أو كانت بعمامة أو كان شابا بحظاظة أو أي ما يكون، المهم الإفساد في ديار الإسلام. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، الحكم، الحاكمية، الإمامة. ثم الذي يتحصن تضيع الديار وتنتهك الأعراض وتضيع الممتلكات وتخرب ديار الإسلام. يقولون نطلب التحسينيات، أي تحسينيات؟ إن غالبا من يخرج ويخرجن من الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات، أو ممن ينتسبون إلى ما يسمى بالتيار الإسلامي، وهم في غالبهم ممن تربوا في أوروبا أو في أمريكا، حتى في كرداسة، وتعلمونهم أو لا تعلمونهم، ما رأوا البؤس يوما ولا الفقر ذاقوه ليلة، وإنما يتنعمون بصنوف النعم ليل نهار، إما أن يكونوا خونة صرحاء أو عملاء من حيث لا يشعرون. وأما نبيك صلى الله عليه وسلم فيقول لك من أصبح منكم آمنا في سربه أو سربه، معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي بجوانبها. فذكر ثلاث خصال: الأولى الأمن، من كان آمنا في سربه في جماعته ووطنه، أو في سربه في نفسه وماله، وكلاهما مراد. ثم بعد ذلك أن يكون صحيحا سليما معافا في بدنه، ثم بعد هاتين النعمتين نعمة الرزق، وليس الرزق كمالية، وإنما عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقدم الأمن والصحة على الرزق، لأن الرزق بدون صحة وبدون أمن غير مجد ولا نافع. وقدم الصحة على الرزق، لأن الرزق بدون صحة غير مجد ولا نافع. وكثير من الناس يأمن بفضل ربنا سبحانه، صحيح بفضله جل وعلا، عنده قوت يومه وقوت اليوم الذي بعد يومه وبعد يومه، ومع ذلك هو ساخط على أقدار الله جل وعلا، غير راض بها. فنسأل الله السلامة والعافية. وإن من أعظم أسباب حصول الأمن أولا شكر نعم الله رب العالمين، كما مضى في آية سورة النعم أن القرية التي كانت آمنة مطمئنة إنما استجلبت الخوف والجوع بعدم شكرها نعم الله. فاشكروا نعم الله رب العالمين عليكم التي لا تعد ولا تحصى، ومن أعظم أسبابها وهو من شكرها أيضا، بل هو أصل شكرها، توحيد الله رب العالمين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتوحيد الله رب العالمين ونبذ الشرك به جل وعلا، وهو أمر لا تقيم له الجماعات التي تسمى إسلامية له وزنا. وانظروا إليهم في دعواتهم، فإن عبادة القبور والأضرحة والمشاهد وسؤال غير الله رب العالمين ودعاء غير الله رب العالمين إلى غير ذلك من صنوف الشرك لا تؤثر فيهم لا من قبيل ولا من دبير، بل إنهم يتعاونون مع أشد الناس شركا وهم الروافض، ويجعلونهم من رجال المرحل، ويجعلون الثورة الإيرانية وتوابعها من أعظم ما يكون في نصرة الإسلام، مع أنهم من أعظم الناس شركا بالله رب العالمين، ولكنهم لأنهم اجتمعوا على مسألة الحاكمية أو الإمامة أو الكرسي إن شئت قل، اجتمعوا على هذا الغرض فتهون معه كل شيء حتى التوحيد، ولذلك لا يمكنون ولا يستقر لهم قرار، لأن الاستقرار وتبديل الخوف بالأمن أو تبديل الأمن بالخوف إنما يكون بالتوحيد ونبذ الشرك. ثم من ثالث الأسباب لزوم منهاج الجماعة، منهاج النبوة، منهاج الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إنما يأتي الشقاق والافتراق وتأتي الجماعات والأحزاب من مخالفة منهاج الأصحاب رضي الله عنهم. وأما الاجتماع عليه ففيه النجاة في الدنيا والآخرة، ومن أعظم أصولهم بعد التوحيد والمتابعة لزوم منهاج النبي في مسألة الإمامة، في مسألة الحكم والحاكمية، وهي أول مسألة افترقت الأمة بسببها ولا زالت تكتوي بنارها، وهو الخروج على الحكام طلبا للتغيير، فتضيع الممتلكات وتخرب الدول ولا يحصلون على خير، وقد رأيتم مرارا وتكرارا، ولا زال الناس إلى ساعتنا هذه حريصون على الإفساد في ديار الإسلام. حافظوا على الموجود وثمروا للإتيان بالمفقود، اعملوا على نشر دعوة ربنا جل وعلا، علموا الناس التوحيد وعبادته وحده لا شريك له، وحذروا الناس من الشرك من عبادة غيره أيا ما يكون، علموا الناس السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحده بدون اتباع غيره، لا مرشد ولا قائد ولا أمير لجماعة، وإنما الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. علموا الناس لزوم الجماعة، جماعة المسلمين منهاجا ومنهاج الصحابة أو الاجتماع على ولي الأمر المسلم. علموا الناس دينهم، علموا الناس صلاتهم، صيامهم، حجهم، لا أن كل شيء هو الخروج الخروج الخروج. ضاعت الدول وقتل الناس ومزقت الأعراض وانتهكت، ولا زلتم كما أنتم سنين عديدة ولا يغير فيكم كل ذلك من شيء، ألا تعقلون؟ أليس منكم رجل رشيد؟ نسأل الله السلامة والعافية. وآخر الأسباب الدعاء، أن تسألوا الله رب العالمين لأنفسكم ولإخوانكم من المسلمين الأمن والأمان، واعلموا أن الدعوة إنما تنتشر في ظل الأمن لا في ظل الخوف والحرب. وتأمل في أمرين أذكرهما لك وبهما أختم، نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى أجمعين. انظر إلى قوله تعالى عن موسى وقومه: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومهم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فذكر ربنا جل وعلا أنه في حالة الخوف من فرعون قبل هلاكه كان المؤمنين بموسى عليه السلام قلة، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث ابن عباس أن أعظم الأمم بعد أمة النبي صلى الله عليه وسلم عددا هم أمة موسى عليه السلام. فإذا ما جمعت بين الآية وبين الحديث علمت أن انتشار دعوة موسى إنما كان بعد هلاك فرعون لعنه الله. وكذلك إذا ما تأملت في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلح الحديبية في الحرب والخوف كان عددهم قليلا، وفي عددهم بعد صلح الحديبية الذي سماه الله رب العالمين فتحا مبينا حيث كثر عددهم ودخل الناس في دين الله أفواجا، وهذا من أعظم الرزق الذي يستجلب في خلال الأمن، فحافظوا على ذلك وادعوا إلى الله رب العالمين بالحسنى. فوالله إنا لا نعادي أحدا إلا من خالف دين الله رب العالمين، فإننا نخالفه ونبغضه لله لمخالفته لدين الله رب العالمين. ونسأل الله رب العالمين أن يجمعنا والمسلمين أجمعين على كلمة سواء، وأن يؤمننا جميعا في أوطاننا وفي دياننا وفي أنفسنا وأبنائنا وأموالنا، وأن يرد كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يجعل الدائرة على الفاسقين والكافرين والمنافقين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. وصلى الله على النبي المصطفى الأمين وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.